فدرسنا موصول بعون الله تعالى بما سبق من دروس في عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة بالعقيدة الواسطية، وفي شروحها وما فتح الله به من كلام حول نصوصها، قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكنا في درسنا السابق قد بينا معنى السنة في الاصطلاح العام، وفي الاصطلاح الشرعي، إلى أن وصلنا إلى قول المصنف: واتباع سبيل السابقين. فأورد صاحب التنبيهات رحمه الله تعالى على ذلك قوله: معنى اتباع السابقين أي سلوك طريقهم والسير على منهاجهم، والسبيل في الأصل الطريق، قل هذه سبيلي أي طريقي. قال: فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين. أنا أذكر لفظ الجماعة مع ذكر لفظ السنة، لأن الجماعة لا تفارق السنة، والسنة لا تفترق عن الجماعة. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على السنة، والسنة من شأنها أن تجمع ولا تفرق. أما خلاف السنة وهو البدعة فمن شأنه التفرقة، البدعة هي أساس الفرقة، والسنة التزام السنة هو أساس الاجتماع. فإذا قلنا أهل السنة فنعني أيضا الجماعة، وإذا قلنا الجماعة نعني بهم الذين اجتمعوا على السنة. فلا غرابة إذا عرفنا لفظ الجماعة مع لفظ السنة، ولعله يحذى بهذين اللفظين في الاجتماع والافتراق نحو لفظ المسكين والفقير، إذا اجتمع أصبح كل لفظ له معنى خاص، وإذا افترق بالذكر دخل معنى كل لفظ في الآخر. فإذا أفرد لفظ السنة دخل فيه معنى الجماعة، وإذا أفرد لفظ الجماعة المراد شرعا دخل فيه معنى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر افتراق الأمم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة، والمقصود بها أمة الإجابة، المقصود بهذه الأمة أمة الإجابة، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذان التعريفان لا يختلفان، فالجماعة هم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة الراشدة، هو سنته الراشدة وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه. فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين، وذلك لما خصهم الله به من العلم والفضل والفقه عن الله ورسوله، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أحد، فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق، ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. انتهى. من هو الذي سبق إلى كل خير على الإطلاق؟ هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: والذين اتبعوهم بإحسان، يتناول الكل، يتناول كل من اتبعهم إلى يوم القيامة،

وهو مغمور نزر يسير في جانب فضائلهم وما حظوا به من منزلة رفيعة بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعهم عدول لا يجرح بواحد منهم، لا يجرح واحد منهم. وعلى هذا أجمع علماء الجرح والتعديل، إذا تكلموا في سند الرواية فأسندوها إلى الصحابي أو نقدوا إسناد الرواية فإنهم إذا وصلوا إلى الصحابي سكتوا، لأنه عدل ولا ينظر فيه من ناحية الجرح أو من ناحية التعديل، فعدالة كل واحد منهم ثابتة، إذا ثبتت صحبته ثبتت عدالته بخلاف من بعدهم. فإن ميزان الجرح والتعديل يطبق على غير الصحابة، أما الصحابة فقد جاوزوا القنطرة بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صحبة كل واحد إذا ثبتت فقد ثبتت عدالته، وهذا أمر مقطوع به، ما أعلم أحدا من أهل السنة والجماعة طعن في صحابي، اللهم إلا إذا كان جاهلا أو مقلدا لجاهل، ولكن ما عرف عن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة الذين قبلتهم الأمة وأقرت لهم بالرواية والدراية، خاصة أئمة الجرح والتعديل، لا أعلم أن واحدا منهم طعن في صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم أو جرح روايته. فلا شك أنهم كما وصف عبد الله بن مسعود، فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب، فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت ووصلت إلينا منهم رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شهد لهم بذلك في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا وصف الجماعة المستثنين من الوعيد بالنار ومن الفرقة، وقلت الوعيد لأنه وعيد، ونصوص الوعيد على المعاصي التي هي دون الشرك الأكبر والكفر الأعظم. هذه يمرها أهل السنة كما جاءت، ويعتقدون أنها مقيدة بمشيئة الله، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا، وخلف الوعيد ليس نقصا مثل خلف الوعد، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لأن خلف الوعد نقص والله منزه عن النقص. أما إخلاف الوعيد فليس نقصا بل هو كمال. إخلاف الوعيد ينشأ عن فضله سبحانه وتعالى وعدله، ينشأ عن فضله، لأنه إذا أخلف وعيده وعفى فبفضله، وإن عذب فبعدله سبحانه وتعالى. قال: وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عليها حيث لا نص نبوي. إذا جاءنا قول الصحابة، قول الصحابي الذي ليس له معارض، لا يعارض نصا نبويا وليس له معارض من الصحابة الآخرين، فقوله في رأي أكثر العلماء حجة. قال: وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عليها حيث لا نص نبوي. وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ما هي طريقة السلف؟ هي الاتباع، وإمرار النصوص أو قبول النصوص على ظاهرها اللائق بها. أما طريقة الخلف فهي التأويل، تأويل النص عن ظاهره المتبادر اللائق به إلى معنى بعيد مرجوح من أجل أنه يوافق أصلهم أو يوافق بدعتهم. فمن زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف التي هي التأويل أعلم وأحكم قد غلط، لأن هذا القائل لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حق المعرفة. كيف يكون هؤلاء المحجوبين المنقوصين الحيارى، يعني بهم الخلف المؤولة أو المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيف معا، لأن السلف بين التفويض والتأويل، فالمعنى معلوم والكيف يفوضونه، يقولون مجهول يعني بالنسبة لهم، أما بالنسبة لله فهو معلوم، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو، فهم يفوضون علم الكيف إلى الله. لهذا قال الإمام مالك: المعنى معلوم، لما سئل كيف استوى قال المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، فهو سؤال عن أمر ليس من شأن السائل أن يسأل عنه، بل من شأن السائل أن يؤمن، فمن الله البلاغ، فمن الله الإرسال، ومن الرسول وعلى الرسول البلاغ، وعلى العباد أن يؤمنوا بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله، كما عبر عن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الخلف المؤولة أو التي لا تفرق بين المعنى والكيف تجحد العلم الموجود أو تدعي العلم المفقود، هذه هي طريقة الخلف. العلم علمان: علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. ومن العلم الموجود معرفة المعنى أو الإقرار بالمعنى، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. أما العلم المفقود فهو المعرفة بالكيف، علم الكيف، هذا هو العلم المفقود. وهذه عبارة الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية رحمه الله، الإمام الطحاوي من أئمة الحنفية، يقول: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد العلم الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. والسلامة أن تقول بما يقول الإمام مالك: المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. المعنى أين يوجد؟ ما الذي تحقق للمعنى من مراتب الوجود؟ وجوده في الذهن فقط، وجود المعنى وجودا عاما كليا، فإذا طرق سمعك الاستواء، لفظ الاستواء، عرفت معنى الاستواء، المعنى المطلق. والمعنى المطلق لا وجود له إلا في الذهن، في التصور، فإذا أضفته إلى مخلوق علمت أنه يأخذ خصائص المخلوق. إذا قلت استوى فلان على الدابة، استوى فلان على الفلك، استوى على الكرسي، فأنت تعلم بهذه الإضافة أن استواء هذا المخلوق هو استواء يليق به ويأخذ خصائصه. ومن أخص وصف هذا المخلوق أنه محتاج للذي استوى عليه. أما إذا أضفت هذا الاستواء إلى الخالق فإن الخالق سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوق، فيأخذ هذا المضاف إلى الخالق خصائص الخالق، فاستواء الله عز وجل هو استواء يليق به سبحانه وتعالى ويأخذ خصائصه. ومن خصائصه أو من أعظم خصائصه سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى غيره، فاستوى على العرش لا يعني أن الله محتاج إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله. فاستواء الله على العرش هو استواء يليق بجلاله، وإضافتنا الاستواء إلى الله تفيدنا أن هذا الاستواء يأخذ خصائص المضاف إليه وهو الله عز وجل. وهذه الخصائص يختص الله بها، لا يشركه بها مخلوق، كما أن خصائص المخلوق ينزه الخالق عن أن يماثل بها المخلوق أو يشاركه سبحانه وتعالى. فهؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى حجبوا عن العلم الإلهي، حجبوا أنفسهم وسدوا على أنفسهم طريق العلم بالوحي، عزلوا الوحي عن الاعتقاد والعمل. فلما عزلوا الوحي استعاضوا بزبالات الأذهان وبنحاتة الأفكار البشرية المخلوقة، فأصبحوا محجوبين وأصبحوا منقوصين، لأنهم لم يكتملوا برفع الجهل عنهم بالعلم، فأصبحوا منقوصين في علمهم. وحيارى، وهذا هو حقيقة أمرهم وأمر كل من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام البشري، أقبل على الكلام البشري والمنطق اليوناني، وأقبل على ما تنتجه عقول البشر بمعزل عن الوحي، فإنه لا يصل إلى الحقيقة التي يصل بها إلى برد اليقين، بل يكون محتارا متهوكا مترددا لا يدري ماذا يعتقد. وقد شهدت حال كثير من أئمة النظار الذين يسمونهم أئمة النظار، حالهم عند الموت وفي آخر أمرهم وما نطقوا به وتفوهوا يشهد عليهم بالحيرة ويشهد عليهم بالضلال، كالذي نقل عن الإمام الفخر الرازي في آخر حياته أنه ندم وأقر بأن طريقة القرآن هي الطريقة المثلى، وأن ما سلكه أهل الكلام لا يفيد علما ولا يقينا. وكذلك ما نقل عن الشهرستاني وما نقل عن الإمام الغزالي وما نقل عن كثير، الإمام الأشعري رحمه الله في آخر حياته أعلن رجوعه إلى طريقة أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من الاعتزال وما كان عليه من مخالفة السنة. من تتبع هذا في تاريخهم وما نقله أهل العلم والعدل عنهم وجده في أول الطحاوية وفي أول رسالة في المقارنة بين مذهب السلف ومذهب الخلف لشيخ الإسلام ابن تيمية وسميت نقض المنطق، يجد هذه النقول عن هؤلاء الأئمة التي تدل على حيرتهم وضلالهم. أما السلف الصالح فإنهم رضوان الله عليهم يختم لهم بالخير ويختم لهم بالطمأنينة وبالثبات على الحق. لهذا لا يمكن أن يكون هؤلاء الحيارة أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا يمكن أن يكونوا أعلم من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة وأحاطوا من حقائقه ومعارفه بما عجز أولئك عن فهم معانيه وإدراكه. ثم كيف يكون خير هذه القرون خير قرون هذه الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين الحيار المتهوكين. ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. هذا النقل الذي نقله صاحب التنبيهات عن الإمام ابن القيم هو أيضا موجود في الحموية للإمام ابن تيمية رحمه الله. قال صاحب التنبيهات قوله حيث قال، أي حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة يتبعون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحافظ أبو نعيم جيد صحيح. وفي هذا الحديث الحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها، وفيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته صلى الله عليه وسلم. وبوجوب اتباعها مع عدم وجود سنته، إذا لم توجد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتتبع سنة الخلفاء. وفيه أن للخلفاء سنة، وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى. وفيه أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. ولحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم، وهذا هو القول الحق. فسنة الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا، رواه أحمد وصححه ورواه غيره. وقد ورد في رواية أخرى ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون ملكا عضوضا. فبعد مضي الخلافة النبوية كان الملك، بعد ارتفاع الخلافة النبوية كان الملك أو نزل الملك، والملك بيد الله سبحانه وتعالى، هو مالكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والملك لا ينافي العدالة، فداود عليه السلام من كبار الملوك. نعم. وطالوت وسليمان عليهم السلام من الملوك، ولم يقدح الملك فيما تفضل الله به عليهم من النبوة والرسالة. والحاصل أن الملك بيد الله عز وجل، ومن أوتي الملك يجوز أن يكون عادلا ويجوز أن يكون ظالما، لكن مجرد وصف الملك ليس نقمة، بل هو مما يتفضل الله به على من شاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا ورد في الأثر لا تسبوا الملوك، فإن قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة، ومن شئت جعلتها عليهم نقمة، وهو أثر قدسي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أول أجزاء مجموع الفتاوى فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وفيه الإرشاد إلى التوجه والتعلق بالله عز وجل، وأنه ينبغي أن يشغل العبد نفسه بدعاء الله والتوجه إليه، ولا يشغل نفسه بسب الملوك، لأن الأمر كما ورد قلوب الملوك بيد الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله عز وجل جعلها عليهم رحمة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ومن شاء سبحانه جعلها عليهم نقمة، لأنهم من جملة عباد الله ومن جملة مخلوقات الله التي يدبرها الله تبارك وتعالى. فنسأله جلت قدرته، نسأله بعزه الذي لا يرام وبملكه الذي لا يضام وبنور وجهه الذي أشرقت له السماوات والأرض وملأ أركان عرشه، أن يعيذنا من شر كل ذي شر، وأن يحنن علينا عباده وإماءه، ويكفينا شرار خلقه. فالخلفاء الراشدون، نعم، هم الذين كانت خلافتهم خلافة نبوة، وبعد ارتفاع خلافة النبوة نزل الملك، وقد وصف في بدايته أنه ملك رحمة، ثم وصف في ما بعد بأنه ملك عضوض. وعلى كل حال، ملك المسلمين في جملته رحمة، وهذا يثبته التاريخ، فحين كان ميزان القوى يملكه المسلمون فالعدالة ضاربة أطنابها، ومن سوى المسلمين لا يتجه أحد منهم في الاحتكام إلى غيرهم، بل ربما أن عدوهم يحتكم إليهم إذا كان الحق له طمعا في عدلهم، وهذه شهادة حال بعدالتهم. فحين كان الملك لهم كان العدل ضاربا أطنابه، فملك المسلمين بالجملة هو ملك رحمة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. المهديين، هذه صفة الخلفاء، نعم. قال وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. الغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه، أما الراشد فهو الذي عرف الحق وقضى به وعمل به. قوله المهديين يعني أن الله سبحانه يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام ثلاثة: راشد وغاوي وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية، لم يعرف الحق بالكلية. انتهى من كلام ابن رجب رحمه الله. قوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ آخر الأضراس. قوله محدثات بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة، محدثات جمع محدثة، والمراد بها البدع، البدع في الدين. والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية يعني المفهوم الشرعي للبدعة فهو ما لم يدل عليه دليل شرعي. المفهوم الشرعي للبدعة هو ما لم يدل عليه دليل شرعي من القرب، من العبادات، يعني مخصوص بالعبادات. فأي عبادة أو قربة لا يدل عليها دليل شرعي فهي بدعة. قال فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وهذا الحديث دل على التحذير من البدع، يعني البدع في الدين، البدع في العبادات. وفيه الرد على من زعم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، يعني البدع في الدين. فيه من زعم أن البدعة في الدين نفسها فيه بدعة حسنة وفيه بدعة قبيحة. قال وأما قول عمر نعمة البدعة فالمراد بها البدعة اللغوية، إذ أصل صلاة التراويح مشروعة، فقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم تركها لما خشي أن تفرض عليهم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام ارتفعت الخشية من أن تفرض، فجمعهم عمر على إمام واحد، وهذا من شأنه تقوية السنة، لأن البدعة كما يذكر الإمام الشاطبي أن العلماء يعرفونها بقولهم هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يراد بها ما يراد بالشرعية، هذا هو تعريف البدعة. فجمع الناس على صلاة التراويح هل يضاهي الشرع، هل يعاند الشرعية أو يقويها؟ مثل الميكروفون للأذان، هل يعاند السنة، يعاند الأذان، يضاهي الأذان؟ هل يهدم الأذان بل يقوي السنة، يرفع الأذان ويقوي السنة؟ أشبه ما تكون يعني بنظارة تقوي البصر، أو مكبر يقوي ويرفع الصوت بالحق. فمثل هذه الأمور التي لا تهدم السنة بل تعمر السنة، هذه ليست البدعة المذمومة وليست بدعة في الدين، وإن كانت تدخل في معنى البدعة العام أو المعنى اللغوي، وهي حدوث شيء على غير مثال سابق. نعم. قال: وتنقسم البدعة إلى قسمين، البدعة يعني في الدين تنقسم إلى قسمين: بدعة اعتقاد وبدعة عمل. بدعة عملية وبدعة اعتقادية. فبدعة الاعتقاد هي اعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء 72 فرقة هم أهل الأهواء، أهل البدع، فارقوا السنة بما هووه من المبتدعات الاعتقادية، مثل المعتزلة، مثل الذين لا يثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله، كالاستواء على العرش، لا يثبتون ما أثبته الله ولا ينفون ما نفاه الله ورسوله، حتى وإن أثبتوا بعض ونفوا بعض فلا يدخلهم في زمرة أهل السنة والجماعة على الكمال والتمام، إلا إذا أثبتوا ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما نفى الله ورسوله. فالبدعة الاعتقادية هي اعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان جزئيا أو كليا. أما العملية فهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، فمن تعبد لله بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، يعني عمليا. أما لو اعتقد أن ما لم يشرعه الله اعتقده مشروعا واعتقده قربة فيلحق بالاعتقادية، لكن هذا في شأن من يتعبد بغير ما شرع الله ورسوله من غير أن يصل إلى حد الاعتقاد، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة هذا ليس مجرد مبتدع، هذا يكفر. فمن أنكر تحريم الخمر لم يحرم، يعني لم يفعله أو لم يعتقد تحريمه، لم يعتقد تحريم ما حرم الله ولا يعتقد تحليل ما أحل الله، فهذا ليس مجرد مبتدع بل هو أكثر، ليس مجرد مبتدع في العمل. قال: والبدعتان الاعتقادية والعملية غالبا متلازمتان، يعني أن إحداهما تلزم الأخرى. فالبدعة العملية يلزمها البدعة الاعتقادية، والاعتقادية كذلك. قال: والبدعتان غالبا متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اعلم أن المحدث على قسمين، محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا باطل مذموم، ومحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة والداعي إلى الضلالة. قال: لمعنى مخالفة السنة والدعوة إلى الضلالة. فقد قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فهنا كلمة محدث ليست للذم، ويستفاد من هذه الآية أنه ليس كل حادث مخلوق أو كل محدث مخلوق، فالذكر هنا هو القرآن. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فدل على أنه ليس كل محدث مخلوق. فمقولة من قال إن كل محدث مخلوق مقولة باطلة منقوضة، لأنه من المحدثات ما ليس مخلوقا كما هو مذكور من ذكر الله عز وجل النازل الآتي: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني أحدث نزوله. وقال عمر: نعمة البدعة هذه، يعني التراويح. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة بنوا عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. فالأصل في العبادات الشرع، لا يتعبد لله عز وجل إلا بشرعه وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات المنع، الأصل في العادات الإباحة، فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل الشرعي بمنعه. الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. نعم. فالأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. انتهى من كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. قال العلماء رحمه الله: العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع. فالأصل في العبادات التحريم، يعني المنع، إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا يشترط للعبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله المنافي للشرك، والمتابعة المنافية للبدعة، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كائنا ما كان. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه